هذا كتاب هو يتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير. وقد يسأل سائل فيقول ما الفرق بينهما؟ فنقول أصول العلوم القرآن هي العلوم التي تتعلق بالقرآن ذاته، تتعلق بالقرآن ذاته، وأصول التفسير هي التي تتعلق بالتفسير ذاته. فعلوم القرآن لها علاقة وثيقة بالقرآن ذاته، مثل نزول القرآن وأسباب النزول ونوع السورة مكية أو مدنية، هذه الآية منسوخة أو هذه محكمة أو متشابهة، وهكذا من العلوم التي لها علاقة بالقرآن الكريم. أما أصول التفسير فهي تتعلق بالمفسر ذاته، كيف يتناول التفسير وكيف يتناول الآيات، وما موقف المفسر من هذه الآيات من حيث تفسير هذه الآيات، ومن حيث استخراج أحكام هذه الآيات وحكم هذه الآيات ودلالات الآيات القرآنية.